بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه، ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا ما زلنا مع هذه الرحلة السماوية العلوية الإيمانية المباركة، رحلة العطاء التي أعطى الله عز وجل فيها للنبي صلى الله عليه وسلم عطاء واسعا، عطاء واسعا كبيرا كثيرا لا نستطيع أن نصفه ولا أن نبينه، إن الكلمات لتعجز عن الوصف وعن البيان. وهذا العطاء من الله عز وجل في هذه الليلة لم يكن قاصرا على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو عطاء لهذه الأمة، لهذه الأمة إلى يوم القيامة. ذكرنا بحمد الله عز وجل المعراج أو العروج بالنبي صلى الله عليه وسلم من الأرض إلى السماء السابعة، لما عرج جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس إلى السماء الأولى، ثم إلى السماء الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة التي كان فيها نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ورأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم البيت المعمور، فإذا هو يدخله في كل يوم 70,000، 70,000 من الملائكة، ثم لا يعودون إليه إلى يوم القيامة، ثم على به جبريل فوق السماء السابعة. هذا مقام عالي كبير لم يبلغه أحد من البشر، على جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم فوق السماء السابعة إلى سدرة المنتهى، إلى سدرة المنتهى، مقام عالي ومقام رفيع سامق، منزلة عالية بلغها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، على به جبريل وارتفع إلى سدرة المنتهى. والسدرة هي شجرة، شجرة سدر، سدرة المنتهى، وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، هو وصفها لأنه رآها عليه الصلاة والسلام. ونحن نستمع إلى الوصف، ولكن الحقيقة لا يعلمها إلا الله عز وجل. هذه السدرة شجرة عظيمة جدا لا نستطيع أن نصفها. النبي صلى الله عليه وسلم وصف أوراقها، أوراق هذه الشجرة، بأنها كآذان الفيلة. الذي رأى الفيل يعرف أذن الفيل. أوراق هذه الشجرة سدرة المنتهى كآذان الفيلة، مع الفارق في الحجم، مع الفارق في الحجم، ضخم جدا، إنما الورقة الواحدة تشبه أذن الفيل. وثمار هذه الشجرة سدرة المنتهى كثمرة النبق زي الثمر بتاع النبق. وأغصان هذه الشجرة من الياقوت والمرجان والزبرجد، هذه سدرة المنتهى، هي شجرة عظيمة جدا لا نستطيع أن نصفها، ونسأل الله عز وجل أن يرينا إياها. فعندها جنة المأوى، عندها الجنة، عندها جنة المأوى، كما قال الله عز وجل: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى. لما ارتقى جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم وبلغ به إلى سدرة المنتهى، وسميت سدرة المنتهى كما قال عبد الله بن مسعود: إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض حتى يقبض منها، وإليها ينتهي ما يهبط من فوقها حتى يقبض منها، من عندها يعني، هي سدرة المنتهى، ينتهي إليها عمل الأرض، الأعمال الصاعدة المرفوعة من الأرض، الأعمال الصالحة التي قال الله عز وجل عنها: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فالعمل الكلم الطيب يصعد والعمل الصالح يرفع إلى الله عز وجل، فالعمل الصالح يرفع إلى سدرة المنتهى ويقبض من هناك ويعرض على الله عز وجل، والكلم الطيب يصعد أيضا إلى سدرة المنتهى ويقبض من عندها ويعرض على الله عز وجل، فأعمال الأرض تصعد ويعرج بها إلى سدرة المنتهى. هذه الأمور الأرضية. والخير والوحي والأوامر النازلة من فوق سدرة المنتهى تقبض من عندها، تقبضها الملائكة، جبريل يقبضها وينزل بها إلى الملائكة ويبلغهم إياها، فينتهي عند هذه السدرة، ينتهي عندها خبر الأرض والسماء. سدرة المنتهى ينتهي عندها خبر الأرض وينتهي عندها خبر السماء، يقبض من عندها خبر الأرض وخبر السماء. هذه سدرة المنتهى فوق السماء السابعة. وحتى يعني نقترب من التصور، يعني التخيل، ولا يعلم الحقيقة إلا الله عز وجل، نتحدث عن شجرة من أشجار الجنة، دي يعني أقل من سدرة المنتهى، وهي شجرة طوبة. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، دي شجرة واحدة في الجنة. الراكب يعني اللي راكب على حاجة يسير في ظلها 100 عام. انت ممكن تتخيل مثلا لو انت راكب حصان وماشي على الحصان 100 سنة، هتوصل لحد فين 100 سنة؟ توصل لحد فين؟ يعني انا ما بتخيل لو انا راكب حصان ومشيت بيوم اوصل لمصر مثلا، مشيت بيومين اوصل السعودية، ولا 3 ايام، مشيت ب4 ايام اوصل الهند ولا باكستان، ما اعرفش الحتة دي، بس لو مشيت بالفرس 4-5 ايام هوصل، لو 10 ايام اوصل لاقصى ارض الصين واللي بعد الصين واليابان. طب لو مشيت شهر اوصل بالفرس لحد فين؟ لحد فين؟ ولو مشيت بالفرس 1 سنة اوصل لحد فين؟ ولو مشيت بالفرس 100 سنة اوصل لحد فين؟ هذه شجرة واحدة، شجرة طوبة في الجنة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، ولسه ما خلصتش. ده الجنة واسعة، وده حاجة يعني. تخيل بقى انت ماشي في شجرة، دي شجرة واحدة، شجرة واحدة بس من أشجار الجنة، ده الجنة مليانة شجر مش كده؟ لحد فين؟ لحد فين؟ ملك الله واسع، الله عظيم، الله كبير، الواسع الكبير سبحانه. أقل أهل الجنة له ملك، ملك يسير في ملكه 2000 سنة لا يقطعه، أقل واحد له ملك يمشي فيه 2000 سنة وما خلصوش. ياه، تخيل انت ليك ملك 2000 سنة وده لي ملك 2000 سنة وده لي ملك 2000 سنة وده 2000 وده 2000 وده 2000 وانا معاكم ان شاء الله 2000 سنة. يا رب دخلني الجنة من غير حساب ولا عذاب، كل واحد له ملك 2000 سنة، ده الملك واسع. سبحانك يا رب، ما قدر الله حق قدره، لو نعلم عظمة الله ما عصينا. بس الناس في جهل، عرفت؟ وبعدين انت هبقى انت ملك مش كده ليه؟ ملك ده في الجنة يعني. اذا رأيت ثم رأيت نعيما وايه وملك، نعيما وملك، انت هتبقى ملك في الجنة، ومعك خدم بقى، الأولاد صغيرين. من المطروح انت 2000 سنة هتقطع الملك بتاعك ازاي؟ تقطعها تنزل تتمشى بقى، وانت بتتمشى في الملك بتاعك يقابلك الخدمين، الخدمين بتوعك، تشرب ايه؟ تاكل ايه؟ تستريح هنا؟ تلبس؟ تقابل؟ تروح؟ خدمين. في بعض الروايات كنت قرأتها ان الراجل من اهل الجنة اول ما ينزل يتمشى بقى في الملك بتاعه، اول نزل له ينزل يتمشى يشوف الخدام بتاعه حاجة ما توصفتش، ويروح جاي سجد له الملك، يسجد يقول له يا سيدي ارفع انا خادمك، ده انا الخدام بتاعك انت، اصل ده هيشوف حاجة ما توصفتش. الخدام بقى حاجة لبسه وهيئة مش كده ليه؟ الغلمان دول كانهم ايه؟ لؤلؤ. الغلمان دول الخدم زي اللؤلؤ، امال انت هتبقى ايه؟ بس كده اللي الخادم بتاعك زي اللؤلؤ وحلو وجميل، امال انت؟ ده حاجه جميله قوي، نسال الله ان يدخلنا الجنه. ومفتاح الجنه التوحيد، توحيد، انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمين من انصار. نسأل الله أن يرزقنا التوحيد وحقيقة التوحيد، وأن يجنبنا الشرك الصغير والكبير، نعوذ بالله أن نشرك به شيئا نعلمه ونستغفره لما لا نعلمه. نسأل الله أن يرزقنا حقيقة الإسلام وحقيقة الإيمان وحقيقة التوحيد والعقيدة الصحيحة الصافية السليمة الخالية من الشركيات. شجر الطوبة في الجنة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطع، دي شجرة واحدة. شوف الأشجار بقى في الجنة، أرجعك لسدرة المنتهى، دي مش هي دي شجرة الطوبة، دي حاجة تانية، ده سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. السدرة بقى حاجة عظيمة جدا يعني، رآها النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي وصف الورق بتاعها كأذان الفيلة، والثمار مثل ثمار النبق، والأغصان زي الياقوت والزبرجد والمرجان، وجبريل عرج به إلى هذا المكان، وحدثت تغيرات عند سدرة المنتهى. من ضمن التغيرات دي إن جبريل ظهر للنبي صلى الله عليه وسلم في صورته الحقيقية التي خلقه الله عليها، يعني في رحلة المعراج النبي ما شافوش كده، لما جبريل وصل لسدرة المنتهى كان في الصورة التي خلقه الله عليه. في تغيرات حصلت عند سدرة المنتهى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، في حاجات تغيرات سنتكلم عنها بعد قليل إن شاء الله. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عند سدرة المنتهى على صورته التي خلقه الله عليها، له 600 جناح، كل جناح يملأ الأفق يسد ما بين المشرق والمغرب، له 600 جناح، الجناح الواحد يملأ بين الشرق والغرب، الجناح الواحد، متخيل؟ فدي كانت المرة الثانية اللي النبي يشوف فيها جبريل في صورته الحقيقية، ومرة رآه في بداية الإسلام، في بداية الوحي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في أجياد، في أجياد، وسمع صوتا ينادي عليه فرفع رأسه ونظر إلى السماء، فإذا جبريل في صورته الحقيقية التي خلقه الله عليها، له 600 جناح. فسقط النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه، النبي خر على ركبتيه من هول ما رأى، من هول ما رأى. ثم رجع إلى خديجة أيضا يقول لها زملوني زملوني دثروني دثروني. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل مرتين على صورته التي خلقه الله عليها. وجبريل والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم هو المقصود بهذه الأوصاف، بعد أن قال الله عز وجل والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. جبريل ذو مرة فاستوى، المرة اللي هي المنظر الحسن الجميل، ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى جبريل، ثم دنا فتدلى جبريل، فكان قاب قوسين أو أدنى جبريل، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى. الرؤية الأولانية دي كانت على الأرض، النبي كان على الأرض، والنزلة الثانية دي ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، ودي اللي بنتكلم عنها الليلة. النبي شاف جبريل عند سدرة المنتهى في صورته التي خلقه الله عليها، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى. دنا الجبار جل جلاله، ده غير دنو جبريل من النبي صلى الله عليه وسلم المذكور في الآيات في أحاديث المعراج في صحيح البخاري، ثم دنا الجبار جل جلاله فغشي السدرة من أمر الله ما غشى، غشها نور، غشها نور، نور رب العالمين سبحانه وتعالى، فتغيرت وتلألأت، غشها ألوان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم غشاها ألوان لا أدري ما هي، ألوان اتلونت بها السدرة لا أدري ما هي، ما عرفش الألوان دي ايه، النبي ما عرفش يوصفها عليه الصلاة والسلام، لا يعلمها إلا الله عز وجل، فيها الحسن والبهاء والجمال وكل أمر جميل. سدرة المنتهى غشيها من نور الرب تبارك وتعالى، فتلألأت وتلونت وتبدلت وتغيرت وتجملت سدرة المنتهى. وأيضا الملائكة، الملائكة رآها النبي صلى الله عليه وسلم على سدرة المنتهى، قال رأيت على كل ورقة من أوراقها ملكا يسبح الله عز وجل. أوراق العظيمة هذه والكبيرة، على كل ورقة ملك يسبح الله عز وجل. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم على سدرة المنتهى فراش من ذهب، فراش من ذهب أيضا لا يعلم حقيقته إلا الله عز وجل. النبي رأى من آيات الله عز وجل الكثيرة، رأى آيات كثيرة ورأى من الآيات الكبرى، الكبرى من آيات الله عز وجل والكبريات من آيات الله عز وجل. ورأى نور الحجاب، رأى نور الحجاب في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله هل رأيت ربك؟ قال: رأيت نورا. في رواية أخرى: نور أن أراه، رأيت نورا. النبي رأى نور الحجاب. سيدنا أبو موسى الأشعري وحديثه في صحيح الإمام مسلم قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، قال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفض القسط ويرفعه، حجابه النور، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. ربنا جل وعلا حجابه النور، لو كشفه، لو كشف الحجاب ونور الحجاب لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، ولكن رحمة بالخلق جعل الله عز وجل حجابه النور. فأبو ذر رضي الله عنه قال: يا رسول الله هل رأيت ربك؟ يعني ليلة الإسراء والمعراج لما دنا الجبار جل جلاله، هل رأيت ربك؟ قال: رأيت نورا، نور الحجاب ده، نور أن أراه. وأوحى الله عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه، ربنا اداله إيه اللي ربنا ادال النبي صلى الله عليه وسلم وإيه اللي ربنا ادال المسلمين؟ اداله ثلاث حاجات في هذه الليلة وفي هذا يعني هذا الموطن، هذا المكان عند سدرة المنتهى. ربنا ادى للنبي صلى الله عليه وسلم 50 صلاة، واداله خواتيم سورة البقرة، واداله المغفرة لمن لم يشرك من أمته شيئا، الصلوات الخمس الخمسين ربنا فرضها على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الأمة، وخواتيم سورة البقرة. شوف الآيتين، آخر آيتين من سورة البقرة، خواتيم سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من أواخر سورة البقرة في ليلة كفتا، اللي يقرب آخر آيتين من سورة البقرة، خواتيم سورة البقرة في ليلة كفتاه، يعني الآيتين دول يكفوا ما أهمه من أمر دنياه ومن أمر دونه، يكفوا من كل الهموم والغموم والأحزان والشرور والأوجاع والألام. من قرأ بالآيتين في أواخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، كفتاه من كل شيء، تحملش أي هم، لما تقرا الايتين دول ما تحملش اي هم، يكفوك من كل حاجه. بس احنا في غفله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اوتيت كنزين من تحت العرش، فاتحه الكتاب وخواتيم سوره البقره، كنزين نورين، الفتحة نور وخواتيم سورة البقرة نور، بس احنا في غفلة عن هذه الأنوار، في غفلة عن سورة الفاتحة، فاتحة الكتاب نور وكنز من تحت العرش، وخواتيم سورة البقرة اقرأ بهم أخي في كل ليلة، كل ليلة اقرأهم في صلاة القيام لو أدرت أو من غير صلاة، تقرأهم قبل ما تنام أو قبل ما تنام بفترة، المهم أن في كل ليلة، في كل ليلة تقرأ خواتيم سورة البقرة. النبي رغبنا في هذا عليه الصلاة والسلام، أليس عندك هم؟ أليس عندك غم؟ أليس عندك حزن؟ أليست لك حاجات ومطالب؟ اللي عنده هموم وغموم، اللي عنده احتياجات ومسائل، الذي يريد أن يكفيه الله عز وجل أمر دينه وأمر دنياه، عندك السبب. النبي دلنا عليه عليه الصلاة والسلام، من قرأ بالآيتين في أواخر سورة البقرة في ليلة كفتاه كفاية عليك، ربنا يكفيك بيهم ما أهمك من أمر دينك ودنياك. النبي دلنا عليه الصلاة والسلام، بس مين يتعلم؟ مين اللي يتعلم؟ مين اللي يسمع؟ ومين اللي يطبق؟ الموفق من وفقه الله، الموفق من وفقه الله، اللي ربنا يلهمه كل ليلة يقرأ، ده إنسان موفق، ده الإنسان السعيد، ده الإنسان المرزوق اللي ربنا رزقه، اللي ربنا يوفقه ويوفق قلبه كده إنه يقرأ الآيتين. والمحروم اللي بينسى، واللي عنده انشغالات تيجي عليه الليلة ما قراش الآيتين دول، مشغول مشغول وبتشتت، ده إنسان محروم. نعوذ بالله من الخذلان، ونعوذ بالله من الحرمان، ونسأل الله أن يوفقنا لكل ما يحبه ويرضاه، نسأل الله أن يلهمنا ذكره، ونسأل الله أن يوزعنا لشكره وعبادته. نرجع لسدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، عندها جنة المأوى، وعندها النبي رأى جبريل، وعندها أوحى الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم 50 صلاة في كل يوم وليلة، وأعطاه خواتيم سورة البقرة، وده يدلك على أهميتها، أهميتها مهمة جدا، دي حاجة عظيمة جدا. وغفر الله لأمته المقحمات لمن لا يشرك به شيئا، اللي مش مشرك بالله، ما أشركش بالله ومات وكان عنده مقحمات كبائر، ربنا يغفرها لهذه الأمة، عطاء للأمة، عطاء رحمة رزق لهذه الأمة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أهمية التوحيد يا جماعة، إن الإنسان ما يشركش بالله، إن الإنسان ما يشركش بالله. والشرك نوعين، في الشرك الأصغر وفي الشرك الأكبر، والشرك الأصغر أنواع، والشرك الأكبر أيضا أنواع، فعلينا أن نتعلم الشركيات لنتقيها لنجتنبها، كما قال الشاعر: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، نعرف الشركيات عشان نتقيها، عشان نبتعد عنها. الشرك ده خطير فظيع، هو أكبر الكبائر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله أكبر الكبائر، على رأس كل الكبائر وكل القبائح وكل المنكرات، الشرك بالله عز وجل، نعوذ بالله من الشرك، ده أخطر شيء في الدين. لو الإنسان مات موحد يرجى له المغفرة. شوف العطاء، عطاء للأمة، عشان كده ليلة الإسراء والمعراج دي ربنا ادانا، ادى النبي وادانا، ربنا ادانا خواتيم سورة البقرة نقراها علاج للهم والغم والاحتياجات والمضائق وكل المآزق بتاعت الدنيا. عود لسانك كل ليلة تقرا خواتيم سورة البقرة، ربنا ادانا، وادانا كمان المغفرة لمن لم يشرك بالله عز وجل شيئا، وادانا الصلوات. مرة ثانية بنقول سدرة المنتهى عندها ايه؟ جنة الماء. وسميت سدرة المنتهى ينتهي عندها ايه؟ عمل الارض او ما يعرج بها من الارض حتى يقبض من عندها، وينتهي عندها ما يهبط من فوقها حتى يقبض من عندها. واتكلمنا عن الاوصاف بتاعتها، الورق والثمار والاغصان والالوان الباهره وما عليها من تغيرات. وهبط جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية، هبط مرة على السماء السابعة ومرة على السماء السادسة، فاستوقفه موسى، ماذا أعطاك ربك؟ ماذا أوحى إليك ربك؟ ماذا فرض عليك ربك من الصلاة؟ قال 50 صلاة. قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإني عالجت الناس قبلك، عالجت بني إسرائيل على ما هو أقل من هذا، على صلاتين في اليوم والليلة فضيعوهما، وإن أمتك لا تقدر على هذا. النصيحة بقى من سيدنا موسى ومشفق على الأمة. شوف سيدنا إبراهيم بعت لنا السلام وبعت لنا الوصف والجنة أقرأ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان حلوة وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. سيدنا موسى برضو مشفق على هذه الأمة، مشفق علينا، فقال لنا ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل، إيه رأيك؟ فأشار إليه إن شئت، يعني إن شئت ارجع إلى ربك. فعلى به جبريل حتى أتى به سدرة المنتهى، وطلب النبي صلى الله عليه وسلم، سأل ربه التخفيف فخفف عنه 10 صلوات. وسبحان الله، تخيل لو إحنا النهاردة علينا في كل يوم وليلة 50 صلاة، متخيل؟ لو كل ليلة ويوم علينا 50 صلاة كان هيبقى ايه الوضع؟ وبعدين ربنا خفف عنا، عن هذه الأمة 10 صلوات. ونزل النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل ومر على موسى مرة تانية، ماذا أعطاك ربك؟ قال خفف عنا 10. قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تستطيع ذلك. والنبي ينظر إلى جبريل يقول نعم إن شئت، ويرتفع به جبريل، والنبي يقول يا ربي أسألك لأمتي التخفيف، يا رب خفف عن أمتي، فيخفف 10. ثم ينزل به جبريل فيستوقفه موسى، ماذا فعل ربك؟ يقول خفف عنا 10. يقول ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك. وجبريل يرتفع بالنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يقول يا رب خفف عن أمتي، وربنا يخفف 10. وكم دلوقتي؟ 20. ربنا خفف 10 و10 و20. ونزل النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا موسى يستوقفه، ماذا فعلت؟ يقول خفف عنا ربنا 10. قل ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك. فيرتفع به جبريل والنبي يقول يا رب خفف عن أمتي، فيخفف عنها 10، بقى 10 دلوقتي. وينزل النبي صلى الله عليه وسلم يستوقف موسى ويسأله فيقول خفف عنا 10، يقول ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك. ويرتفع به جبريل والنبي يقول يا رب خفف عن أمتي، دهما فضلين 10، فيخفف الله عز وجل 5، فتفضل 5. وينزل النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل ويستوقف موسى ويسأله يقول خفف عنا 5، يقول ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإني قد عالجت قبلك بني إسرائيل على صلاتين فضيعوهما وإن أمتك لا تقدر على هذا على 5. فقال لقد استحييت من ربي. النبي قال لسيدنا موسى لقد استحييت من ربي، يعني مش عايز الناس يعبدوا ربنا، يعني حيبقوا 2 حيبقوا 1. النبي استحيا من الله عز وجل. ارجع شوف حياء النبي صلى الله عليه وسلم وحبه للعبادة ان الناس تعبد ربنا سبحانه وتعالى. فنادى منادي، والنبي مع سيدنا موسى، فنادى منادي قد امضيت فريضتي وخففت عن عبادي وهي 50 في الميزان، هي 5 في اليوم والليلة و50 في الميزان، الحسنة بعشر أمثالها. عطاء من الله، العطاء كرم للنبي وللأمة. نادى ونادي أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، هي 5 في اليوم والليلة و50 في الميزان. فالأمة دي تاخد 50، نصلي كل يوم 5 فرائض وناخد عليهم أجر إيه؟ 50. شوف كرم الله، شوف العطاء. ربنا ادانا ليلة الإسراء والمعراج دي ليلة العطاء، ليلة الجود، ليلة الكرم، ليلة السخاء. ربنا وهب لنا ثوابات وحسنات وخفف عنا وغفر لنا المقحمات الكبائر. شوف أمة النبي صلى الله عليه وسلم ونزل النبي صلى الله عليه وسلم. في الروايات، في الروايات يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما مررت بملأ من الملائكة ليلة المعراج إلا كلهم يقول يا محمد أؤمر أمتك بالحجامة. ما مررت بملأ من الملائكة، ما مررت بملأ من الملائكة إلا كلهم يقول يا محمد عليك بالحجامة، يا محمد أؤمر أمتك بالحجامة. حتى الملائكة خايفة على الأمة. شوف سيدنا إبراهيم بعت لنا السلام وبعت لنا نصيحة، سيدنا موسى خايف علينا نقول مش هيستحمله. حتى الملائكة تقول النبي يا محمد أؤمر أمتك بالحجامة، فيها فايدة للأمة وفيها صحة وفيها عافية. كأن الملائكة والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم عارف الأسقام والأوجاع اللي تصيب الأمة، واليهود يحاربوا الأمة والنصارى تحارب الأمة، مرة بالمبيدات المسرطنة ومرة بالغازات في الجو، مرة عن طريق النبات ومرة عن طريق البحر، مرة عن طريق كذا، تعرف الأمراض في الأمة إيه اللي بيحصل. مصر أعلى دولة في العالم فيها نسبة الإصابة بفيروس سي، بيجي لنا منين؟ اشمعنا مصر؟ بيجي منين؟ السرطانات والأورام، في أمراض، في أمراض، والسكر والضغط والقلب، وفي أمراض. صحيح كل الناس بتمرض، ولكن الأعداء يحاربوننا، بيحاربونا. مرة يكتشفوا ما عرفش إيه، ومرة يكتشفوا إيه، مرة يلاقوا حاجات مشعة داخلة في بلادنا، مرة يقول لك الحزمة دي فيها مادة ما عرفش بتعمل ايه، سرطان للجلد. وما بيحاربونا، بيحاربونا بوسائل كتيرة جدا. في حجامة فيها شفاء، فيها دواء، فيها علاج لكثير من الأمراض حتى التي نجهلها والتي لا نعرفها. المقصد هنا ايه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم ما مر بملأ من الملائكة ليلة المعراج الا كلهم يقول يا محمد عليك بالحجامة، يا محمد أؤمر أمتك بالحجامة، شفقة من الملائكة على الأمة. عشان كده بقول لك تاني، ليلة المعراج دي ليلة يعني مهمة جدا للأمة، ربنا ادانا فيها كتير ونصايح جايلنا وخيرات، سيدنا إبراهيم وسيدنا موسى والملائكة كله خايف علينا. الحمد لله أن ربنا جعلنا من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الأمة دي لها قدر لها مكانة الحمد لله. نزل النبي صلى الله عليه وسلم، جبريل نزله تاني إلى المسجد الأقصى، بيت المقدس المسجد الأقصى، وحان وقت صلاة الفجر. النبي سمع مؤذن وشاف جم غفير وجمع كثير وأقيمت الصلاة، والنبي وقف في الصف، فقال جبريل يا محمد تقدم فصلي. فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى إماما، وبعد أن انتهى من الصلاة قال جبريل يا محمد تدري من صلى خلفك؟ يقول النبي لا. قال صلى خلفك كل نبي بعثه الله، كل الأنبياء وراء النبي صلى الله عليه وسلم، الأطهار الأخيار قمم الخلق بقى، القمم في عالم البشر كلهم صفوف وراء النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى بهم إمام. مكانة عالية، عطاء عطاء. شوف منزلة النبي ومكانة النبي، الأنبياء عددهم كبير لا يعلموا إلا الله عز وجل، نزلوا صفوف وراء النبي يا على الصلاة ديت. ترى النبي صلى بهم بسورة إيه؟ والنبي صلى بهم بالقرآن اللي بين أيدينا. أنا سورة يا ترى؟ سورة الإسراء ولا سورة النجم ولا أي سورة من السور؟ يا لها من صلاة. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم خرج وركب البراق، فاكرينه هيروح فين البراق؟ استني يا بختي البراق، النبي ركب عليه عليه الصلاة والسلام. في بعض الروايات ان العطش كان بعد النزول، وبعض الروايات انه كان في السماء. النبي لما عطش وبيل جبريل جاءه ببناء من الماء وناء من اللبن وناء من الخمر، والنبي اختار اللبن، فقال جبريل هديت الى الفطرة، لو اخترت الماء لغرقت أمتك، ولو اخترت الخمر لغرقت أمتك، هديت إلى الفطرة. والنبي صلى الله عليه وسلم راجع إلى مكة، مر بعير لقريش، عير لقريش، وبعدين كانوا سايبين زي كده حاجة فيها إناء في ماء كبير، والنبي صلى الله عليه وسلم شرب من هذا الماء، شرب منه، و كانوا مقتربين وجمل شذ جرى هرب، والنبي مسكهم، والنبي عرف القافلة دي فيها كم جمل، والجمل الأولاني لونه كذا والعلامات بتاعته كذا، جمل على كل جنب حاجة زي الايه زي البلاص مثلا، جمل وصاحبه حاطط عليه بلاصين، بلاص يمين وبالله الشمال، واحد اسود واحد ابيض، وده اول جمل في القافله، والنبي مر عليهم. وبعدين دخل مكه عليه الصلاه والسلام وبات كانه ايه بات من اهل مكه، بات في مكه. وجت صلاه الصبح، ان التوقيت في بيت المقدس قبل مكه، الصلاه هناك الفجر قبل الفجر في مكه، فالنبي صلى الفجر في مكه. وبعدين سالته ام هانئ فقص عليها الخبر، قالت يا رسول الله أتريد أن تخبر قريشا بهذا اللي انت حكيته ده؟ هتقول قريش لا يصدقونه؟ قال نعم، قال نعم. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم، جلس عند في المسجد الحرام، جلس والنبي مطرق يعني كأنه مطرق شوية بيفكر هيقول لهم ازاي يقول لهم ايه. فمر به ابو جهل لعنة الله عليه قال يا محمد هل من جديد؟ والنبي دايما عنده جديد، في ايات بتنزل، في احكام، في تشريعات، وعارفينها النبي بيقرأها عليهم وعارفينها عارفينها، هل من جديد؟ فقال النبي نعم في جديد. قال ابو جهل وما هو؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم اسري بي الليله الى بيت المقدس. خد بالك النبي ما قال لهمش على ايه رحله السماء، ده قال لهم رحله السماء دي، اسري بي الليله الى بيت المقدس. فقال ابو جهل وعدت في نفس الليله؟ قال نعم. فقال ابو جهل ارايت ان جمعت لك قومك تحدثهم بمثل ما حدثتني به؟ تقول لهم اللي انت قلت لي عليه ده ولا؟ ابو جهل لا يل لا يعرف قدره الله، لا يعرف قدره الله، وان القدره لا يعجزها شيء، وما كان الله ليعجزه من شيء في الارض ولا في السماء، لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الارض، يقول للشيء كن فيكون، لا يعجزه شيء سبحانه، القدره تصلح لكل شيء. ابو جهل استفزع الامر فتثبت اولا، حب يطمن النبي، قال له لو جمعت لك الناس تقول لهم، حب يتاكد الاول، فالنبي قال له والنبي لما يقول يبقى حيف. فجمعهم ابو جهل، يا معشر قريش يا معشر قريش فيا معشر قريش، جمعهم ثم قال للنبي حدثهم بما حدثتني به، قل لهم اللي انت قلت لي عليه. ومفكر النبي ايه مش هيقول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسري بي الليله الى بيت المقدس. قالوا وجئت في نفس الليله؟ قال نعم، فما بين واضع يده على راسه، مش قادرين يستحمل، يعني واحد خايف على مخه يطق، فحاطط راسه على ايده على راسه كده خايف على مخه يطق، وما بين مصفر وما بين مصفق، يعني يا دي الحاجه الكبيره اللي ما تصدقش. وصل الخبر قالوا ده في شهر انت ده، فقاموا وواحد راح يدور على ابو بكر، الم ترى الى ما قال صاحبك؟ الم ترى الى ما يقول صاحبك؟ شفت صاحبك يقول ايه؟ قالوا ماذا يقول؟ قالوا اسمع بقى، انه يقول انه اسري به الليله الى بيت المقدس. قال ابو بكر ان كان قال فقد صدق، واني لاصدقه فيما هو ابعد من هذا، من في خبر السماء، يعني لو قال حاجه حصل في السماء هصدقه كمان. الله على التصديق، ده امل بالمعراج ابو بكر، ما هم ما قالوش ده، والنبي قال لهم على المعراج، يمكن كان واحد منهم مخه طق صحيح مثلا، ما عندهمش التصديق، ما عندهمش الايمان بقدره الله، ولا عندهم معرفه باسماء الله، ولا عندهم معرفه بمكانه النبي عند الله عز وجل، جهال جهال، ما عندهم علم، ما عندهم تصديق، ما عندهم يقين، ما عندهم معرفه، ما عندهم ايمان. ابو بكر قال اني لاصدقه فيما هو ابعد من هذا، اللي اكبر من كده، اني لاصدقه في خبر السماء، لو قال لي اي خبر عن السماء اصدقه. كانه يقول له لو لو لو قال ان كمان مش اسري به لبيت المقدس، لو طلع في السماء انا مصدقه. الله، الليله بسبب الليله دي والحادث ده بعض المسلمين ارتد، القله قليله، لا هتلاقي بعض الناس لا يصدقون هذا، الكفار يشنعوا، شايفين لا ده كده كذب، ده امر لا يصدق بالعقل، ده امر غير مقبول، وهم يجي واحد يقيسها بعقله بمخه ما يجيبهاش، يكفر والعياذ بالله. وده الناس اللي هم ايه بيخشوا في الدين بعقولهم، يجي يقيس كل حاجة بعقله، يقيس كل حاجة بعقله، واللي عقله ما يقبلوش يرفضه ويرده. في بعض الناس كده. المؤمن مش كده، عنده التصديق، إن كان قال فقد إيه إن صح الحديث على العين وعلى الرأس. آمنا به كل من عند ربنا، آمنا وصدقنا وأيقنا وسلمنا واقتنعنا ورضينا، هذا شأن الإيمان. هنا دخل الإيمان بقى. فاجتمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا صفه لنا. النبي قال لهم في أمارات، في علامات مررت في الذهاب بقافلة وكان من أمرها كيت وكيت. قال لهم القافلة كان فيها فلان وفلان وفلان، وكان فيها جمل رجليه انكسرت، ومرات في القدوم بقافلة كذا، وهم دلوقتي في مكان كذا، وهيطلعوا عليك وهيجوا عند طلوع الشمس، المسافة كده اللي أنا شفتهم فيها ييجوا وتشوفهم عند طلوع الشمس. يقدمهم جمل أورق عليه غرارتان، إحداهما بيضاء والأخرى سوداء. الغرارة زي البلاص. قال لهم القافلة في مكان كذا وحييجوا بعد طلوع الشمس أو الشمس ما تطلع، والجمل الأولاني لونه كذا وعليه كذا والأمارة كذا، واسألوهم لأن أنا مررت بيهم وكان معهم إناء فيه ماء فشربت هذا الماء، اسألوهم. قالوا صف لنا بيت المقدس. طب صف لنا المكان اللي كنت فيه، هم عارفين النبي ما راحوش قبل كده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فطفقت أصف لهم عجائبه، في عمود كذا وفي محراب كذا وفي سور كذا وفي هيئة كذا. يقول حتى التبس علي، فدخلني كرب عظيم فجلاه الله لي كأني أنظر إليه، كأني شايفه قدام مني دلوقتي. فطفقت أذكر لهم عجائبه حتى قالوا أما الوصف فقد صدق فيه. ده فعلا ده كأنه ده راح، ما رحوش قبل كده أبدا النبي صلى الله عليه وسلم. فقعدوا لهم تفاصيل التفاصيل التفاصيل، قالوا أما الوصف فقد صدق. طب نستنى لما نشوف بقى عند طلوع الشمس. طلع ها الشمس اهي قربت تطلع تطلع تطلع، طلعت الشمس، فإذا القافلة يقدمهم هذا الجمل الأورق عليه الغرارتان. فلما قدموا سألوهم هل كان معكم ماء؟ قالوا نعم، وشربه شارب لا ندري من هو، نعرفوش حد شرب الماء نعرفوش عليه الصلاة والسلام. قالوا أما القول فقد صدق فيه ولكن ساحر. سحر. قال الله عز وجل وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا آية يقولوا سحر مستمر. هو السحر ما بينتهيش. قبل بعد كده جه الزوال الظهر، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه جبريل مواقيت الصلاة، ان هم قبل كده قبل ليلة الإسراء والمعراج كانت الصلاة فرضتين، كان فرضتين بس، وكل فريضة ركعتين. قبل الإسراء والمعراج كانت الفرائض كام؟ اثنين، مرة الصبح كده أي وقت لحد قبل الظهر، ومرة من بعد العصر وطالع. وكل فريضة من دول اتنين بس. ليلة الإسراء والمعراج بقى الفرائض خمسة، وكل فريضة بقت ايه ليها عدد تاني. الفجر زي ما هو اتنين، الظهر اربعة، العصر اربعة، المغرب تلاتة، والعشاء اربعة. فالمواقيت الجديدة جبريل علمها للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي امر المسلمين يطلعوا في شعاب مكة، وكل وقت جبريل يصلي بالنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يصلي ايه بالمسلمين. كل وقت الظهر، العصر، المغرب، العشاء، وبعدين الفجر، وانتهت رحلة الإسراء والمعراج. يا ترى ايه اللي عملته قريش بعد كده؟ ايه اللي حصل من قريش؟ وايه موقف المسلمين؟ هذا ما نتابعه ان شاء الله في لقاء اخر. اسأل الله ان يملأ قلوبنا بالإيمان. اللهم ارزقنا حقيقة الإيمان وقوة الإيمان وصفاء الإيمان ولذة الإيمان وحلاوة الإيمان وطعم الإيمان. اللهم ارزقنا اليقين، اللهم ارزقنا اليقين، اللهم ارزقنا اليقين، اللهم ارزقنا حقيقة الإسلام، اللهم ارزقنا حقيقة الإسلام وحقيقة الدين. اللهم اجعلنا من الموحدين حقا وصدقا. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم أدخلنا الجنة من غير حساب ولا عذاب، اللهم أدخلنا الجنة من غير حساب ولا عذاب، اللهم أدخلنا الجنة من غير حساب ولا عذاب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.